يعني الميم والباء مما يدخلها الإبدان، يقولون رمد ويقولون برد، بمعنى الذي في العين يأتي الباء والميم المقصود ينوب بعضها عن بعض. هذا قول. قال آخرون إن بكة هي مكة لكنه اسم آخر ليس إبدالا، وإنما مكة من قلة الماء، وبكة لأنها تدك أعناق الجبابرة إذا أتوها. والقول الصواب فيما نذهب إليه والعلم عند الله أن بكة اسم لموضع البيت، ومكة اسم للحرم، وهذا قول مالك رحمه الله المشهور عنه، أن بكة اسم لموضع البيت، البقعة التي عليها البيت، ومكة اسم للحرم كله. قال ربنا إن أول بيت وضع للناس للذي بكة. إذن نحن نذهب في مثلا في هذا اللقاء إلى أن أول من بنى البيت الملائكة، ثم رفع قواعده وجدد بناءه الخليل إبراهيم، فنسب إليه، وابنه إسماعيل فنسب إليه صلوات الله وسلامه عليه. بقينا في قوله جل وعلا مباركة. في لما يكون هناك ماء مجتمع محاط بسور يقال له في الفصحى، وإن كانت هي عامية دارجة لكنه في الفصحى يقال له بركة. بركة ما معنى بركة؟ معنى هذا مجمع، مجمع ماء، فكل من يأتي يستسقي يأخذ من هذه البركة. فلما يقال بركة هذه اللفظة الجذر اللغوي لها، فكأن هذا المكان أو هذا الشخص إذا كان مبارك أو هذا الزمان مجمع للخيرات، مجمع للخيرات تفيء إليه الخيرات، فهذا معنى مبارك. ولا يمكن أن ترتفع الأوزار الله في مكان أعظم من البيت. نعم. ولا يمكن أن تعظم الأجور في مكان أعظم من البيت. نعم. فتح لك فضل الشيخ صالح بن عواد المغامسي معانا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا حمزة، تفضل يا أخي. كيف حالك؟ الله يعطيك العافية، الحمد لله. كيف خير سيد. إليكم ضيفك الكريم. حياك الله يا أخي، تفضل. الحقيقة أنا عندي سؤال متعلق بالجانب العلمي في الموضوع. نعم. ما مدى صحة امتصاص الكعبة المشرفة لنصف الكرة الأرضية؟ نعم. ثانيا، هناك من يقول أن الطائرات لا تستطيع التحليق في المجال الجوي للكعبة المشرفة. نعم. ما صح هذا الكلام؟ شكرا لجزيلا. وجزاك إن شاء الله، ونسأل الشيخ إن شاء الله تعالى. شيخ صالح، قل له تبارك وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم. نستعرف مباركا إذا أذنت. نعم نعم. فلا يوجد محل ترتفع فيه الأوزار وتعظم فيه الأجور مثل البيت. نعم. بدليل قول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فهو مبارك بدليل أن من حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. هذا أعظم دلالة على البركة، والبركة تقع في الذواء، في الأشخاص، تقع في الأيام، في الليالي، في الأماكن. ومن أعجب ما يمكن أن يعلم من البركة، ولعل هذا ظنه مر معنا لا أدري، لكن السائب بن يزيد أحد الصحابة الصغار، فلما كبر جاوز التسعين. نعم. فرآه مولى له يعمل عنده، قال يا عماه رأيت في شيء، أرى فيك شيئا عجبا. كان السائب رضي الله عنه لحيته كلها بيضاء، جاوز التسعين. نعم. وشعره كله أبيض حتى حاجبه، لكن هامة رأسه منها هنا إلى مقدمة رأسه سوداء، ليس فيها شعرة بيضاء. فلما سأله مولاه قال يا ابن أخي إنني كنت صبيا ألعب، نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألني من أنت، فقلت السائب يا رسول الله، فوضع يده على رأسي على هامتي، فقال بارك الله فيك، فما لمسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه بياض الشيب. اللهم صل وسلم. وهذا من بركته صلوات الله وسلامه عليه، كانت تحف المدينة. نعم. وأهلها. نعم. نعود لما سألتم عنه، فيه آيات بينات مقام كلمة إبراهيم. آية في القرآن وردت بمعاني عدة. نعم. ورد معنى العظة والعبرة، وردت بالآية معنى الآية من القرآن، ووردت بمعنى البراهين والعلامات. هنا نأتي لمقام إبراهيم. البيت بناؤه مرتفع. نعم. فإسماعيل أتى بحجر لأبيه، صخرة لأبيه يرتفع يقف عليها عندما اعتلى البنيان. من هنا نفهم عقلا أن المقام قطعا كان ملتصقا بالبيت، لأنه قلنا إن المقام هذا مكانه الآن أنا موجود نعم. هذا محال، لن يستفيد إبراهيم شيئا لأن هذا بعيد عن البيت نعم. فالمقام كان ملتصقا بالبيت. بالبيت عادة أين يترك الصخر؟ أنا أحاول أكلم الناس بالشيء العقلي نعم. يترك الصخر عند آخر نقطة في البناء، لأن إبراهيم يعني أنا البيت مكعب نعم. فإبراهيم كلما ارتفع البناء يمشي يحمل الصخرة هذه يصعد عليها يعني من جهة إلى جهة نعم. إلى جهة. غالبا آخر ما بني من البيت الباب، يعني آخر شيء وضع الباب نعم. فكان المقام بجوار الباب بينه وبين الركن ما يعرف الآن بالركن بجهة حجر إسماعيل نعم. فكان المقام ملتصقا به، ملتصقا بهذا. هذا المقام صخرة، لكن كما نقول دائما إن إبراهيم ألان قلبه لله فألان الله الصخرة تحت قدميه، وليس من وعاء يراد من الإنسان أن يحفظه أعظم من قلبه. كلمة تقولها العامة ربك رب قلوب نعم. كلمة عامية دارجة الثقافة العربية لكنها صحيحة، تقواها هنا ويشير إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه. بقيت آثار إبراهيم قدمي إبراهيم، ولهذا قدم الله بقوله فيه آيات بينات، لأن يعني كون الصخر يحتفظ بآثار القدمين أمر غير مألوف. ما الآية؟ الشيء غير المألوف، غير مألوف. وبقي حتى رأتها قريش، قال أبو طالب في لاميته وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، فكانوا يعرفون هذا ويرونه، يرون المقام. بقي المقام ملتصقا والصخرة هذه ملتصقة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر. لما جاء عمر شق عليه أن الناس يصدون عند المقام والطائفين، فأخره إلى الموضع الموجود الآن. المقام مكانه الآن وضع باختيار من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليه. ثم مع الأيام مع السنون يعني وينتاب البيت من الولايات كان مبني عليه قبة كبيرة، فلو أن أحدنا الآن راجع أي صورة للبيت قديمة، المسجد الحرام قديمة، وجد قبة كبيرة بجوار البيت. هذه كان المقام، كان جدا كبير وكان يضر بالناس. في زمن الملك فيصل غفر الله له ورحمه عام 1384 هجري نوقشت هذه القضية، فأسندها الملك فيصل رحمه الله إلى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، كان يومئذ يحفل بكبار العلماء، فاجتمعوا في 25/12/1384 للهجرة أوائل عهد الملك فيصل رحمه الله، فأقروا يعني كانت عدة أطروحات، هل يلصق بالأرض يعني مثل هذا المطاف، كان في رأي أنه يبقى الصخر يعني على مستوى البلاط بالعامية نعم. واضح فيطأه الناس، كان في رأي لا تبقى القبة كما هي نعم. وذات عدة آراء اتفقوا على الرأي الموجود الآن أنه يوضع على شكل أصغر من نعم. القبة على شكل باللور كما هو موجود الآن نعم. ثم في شهر رجب من عام 87 هجري 1387 هجري أزاح الملك فيصل الستارة عنه وهو هذا القائم الآن، لكنه جدد في عهد الملك فهد رحمه الله تعالى في رمضان عام 1417. هذا الموجود الآن التجديد في عام 1417 في شهر رمضان 25/9. لكن هذه الآثار هي آثار، لكن الآثار كما هي سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام نعم. نتكلم على قضية السياج الذي حوله نعم. الغطاء الذي يكتنفه، لكنهما قدما الخليل إبراهيم عليه السلام آثاره، وهذا نص القرآن، الله جل وعلا يقول فيه أي في المسجد الحرام آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم يعني أعظمها وأجلها وأولها وأول ما ينصرف إليه، قول الله جل وعلا فيه آيات بينات، وقد قال ربنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مما ينبغي أن يعلمه الناس أن الكعبة يعني لو فرضنا جدلا نعم. هذه الكعبة هذا المقام، لو فرضنا المقام هنا الناس ما كانوا يصلون زمن أسد منه في الجهة هذه نعم، في عهد أبي بكر في عهد عمر حتى جاءت عهد بني أمية، كان واليا على مكة رجل اسمه خالد بن عبد الله القسري وهو غير محمود، لكنه أمر الناس أن يصلوا من جميع الجهات لما كثرت الزحام، فزع الناس إلى عطاء بن أبي رباح قال اجدوا لها تأويلا في كلام الله، قال ربنا وترى الملائكة حافين من حول العرش، فمضى عليه عمل الناس إلى يومنا هذا. الله. هذا ما يتعلق إجمالا نعم. بمقام إبراهيم والعلم عند الله. عليه السلام. الأخ حمزة يسأل بأنه هل صحيح بأن الكعبة الشريفة تقع في نصف الكرة الأرضية؟ قال به من له علم بهذا الشأن من أهل الإعجاز العلمي، ونقول ظاهر القرآن يؤيده. نعم. لأن الله قال وقوله الحق لتنذر أم القرى ومن حولها، وكلمة أم تأتي في اللغة بمعنى الأصل، كما يقال قال الله جل الفاتحة تسمى أم الكتاب لأنها أصله. نعم. وأن كل مقاصد القرآن مجموعة في الفاتحة. الفاتحة. فقول نقول ظاهر القرآن يدل على هذا. نعم. وأن الطائرات لا تستطيع أن تعبر. هذا لا أستطيع أن أثبته، لكن اشتهر عند العلماء أن الطائرة لا يحلق فوقها، لكن صعب الجزم بمثل هذه الأمور. نعم. الطواف البيت عبادة لا تشرع إلا حول هذا البيت فقط، الحديث عن الطواف فضيلة الشيخ. الطواف بالبيت خاصته العظيمة. نعم. وهي يقول ولي الطواف بالبيت العتيق، ولا يشرع الطواف بأي مكان أيا كان إلا. نعم. بالبيت العتيق. فما يرى ويشاهد عياذا بالله من المشاهد والقبور والأضرحة. نعم. فإن الطواف حولها ليس من الدين في شيء البتة، أيا كان في شرق العالم أو في غربه، في بلد إسلامي أو في بلد غير إسلامي، أيا كان الأمر، ما شرع الله أبدا لأحد أن يطوف ببناء إلا الكعبة. قال ربنا وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو يقع من الناحية الفقهية. نعم. على أضرب ثلاث، يقع الطواف ركنا كطواف العمرة وطواف الإفاضة في الحج، وهو المعني بقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق، ويقع السنة، وهذا في أي ساعة من ليل أو نهار للمسلم أن يطوف متى شاء بخلاف السعي، فإن السعي لا بد أن يكون في حج أو في عمرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لكن من لم يحج أو يعتمر فليس له أن يأتي نافلة فيسعى، لكن الطواف له أن يسعى، بل هو من أعظم القربات، لأن الوافد إلى مكة لن يستطيع أن يطوف في مكان آخر غير الكعبة، هذا حالة سنة. ويقع واجبا، وهي الحالة الثالثة، عند جمهور العلماء يرون أن طواف الوداع واجب، خلافا لإمام مالك رحمه الله كان لا يرى أن طواف الوداع واجب. فعلى قول جمهور أهل العلم فإن طواف الوداع واجب، فأصبح بهذا يقع الطواف على الأضرب الثلاثة، يقع ركنا ويقع واجبا ويقع نافلة، وهو من أعظم العبادات. نعم. لم يرد ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من ذكر في الطواف إلا بعض التكبير إذا حاذ الحجر، قال جابر كلما حاذ الحجر كبر، وذكر الفقهاء أنه يقال اللهم عند البشوط الأول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ويعولون في هذا على خبر عن علي رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا لما كان الناس في عالم الأرواح وأخذ منهم العهد والميثاق، قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قالوا لما أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم وضع هذا العهد والميثاق في كتاب ثم ألقم الحجر، فلما نزل الحجر من السماء يشهد لمن وفى بالعهد والميثاق، ولهذا قالوا أي الفقهاء يستحب أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، ولا أعلمه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثيرا من أئمة المسلمين الفقهاء نصوا عليه في كلامهم. فهذا ما يتعلق بالطواف. يقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما بين الركنين. نعم. الركن الحجر الأسود والركن اليماني. والركن اليماني. نعم. الاضطباع وهو إخراج المنكب الأيمن، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاضطباع في سائر الأشواط السبعة، وردت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد العمرة في السنة السادسة وصدته قريش. نعم. وكان عليه السلام قد أخبر أصحابه أنه سيطوف بالبيت، أنه رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت ففرحوا، فلما صدوا شق ذلك عليهم ووقع ما وقع من غيظ بعض المسلمين، فلما كان العام الذي يليه وقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا على أن يعود من العام الذي يليه أتى البيت. فلما أتى البيت حبس ما ثقل من سلاحه قبل مكة وجعل عليه أوس بن خوري رضي الله عنه ثم في 200 رجل، ثم دخل مكة في قرابة 2000 رجل. ثم دخل مكة كان عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه بين يدي رسول الله شاهرا سيفه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أفي حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر يا ابن رواحة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فإنه أشد عليهم من نضح النبل. المقصود أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخرجوا مناكبهم اليهودي هو الاختباء حتى يغيظوهم، وأن يرملوا في الأشواط الأول، وإغاظة الكفار الأصل أنها مطلب، قال الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. فأصبح هذا إغاظة لكفار قريش، لكن كان كفار قريش في الناحية الشمالية، كان من يأتي من الناحية الجنوبية من الكعبة التي بين الركنين لا يرونهم الكفار، فكانوا لا يرملون ويمشون الهوينة، وهذا ما يسمى سنة الاستبقاء، يعني يبقي النبي صلى الله عليه وسلم على قوتهم. لكنه لما جاء عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع بعد ذلك أبقى عليها، فرمل في الأشواط الثلاثة وأبقى على الاتباع، فسنة بقيت كما هي، وإن كان المقصود منها انتفى، لأن البيت لله الحمد آمن ولا حاجة، قد دخلت مكة في الإسلام لا حجرة بعد الفتح، لكنها بقيت سنة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عليه. نقول هذا الطواف بالبيت وهو من أعظم القربات لله، ولا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن ويختار من الدعاء والذكر ما يعجبه. نعم فضل الشيخ. الآن تحويل القبلة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، أثناء دخولهم في الصلاة الآن هم يصلون اتجاه القبلة، ولكن القبلة الأساسية في هذه الفترة هي المسجد الأقصى. نعم، بالنسبة لتحويل القبلة الله جل وعلا ذكرها في سورة البقرة في صدر الجزء الثاني منه، قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الذي وقع كان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة يصلي 17 شهرا تقريبا إلى المسجد الأقصى، وكان يحب أن يصلي إلى الكعبة لأنها بناء إبراهيم، كان من أدبه مع ربه يستحي أن يطلب هذا، فكان يقلب بصره في السماء ينتظر فرج الله. ورد عند بعض أهل التفسير أنه سأل جبريل فقال له جبريل: إنك كريم على الله، سل ربك، ليس هذا من شأني. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخذ يقلب نظره في السماء كما قال الله في كلامه العظيم، فجاء الأمر من السماء بأن يحول القبلة. كان المسجد قبلته إلى الشمال فجعلت قبلته إلى الجنوب. لما تحولت القبلة أصبح الناس على فئات، فقريش تقول: يوشك محمد أن يبقى على ديننا وقد صلى إلى كعبتنا، يوشك محمد أن يعود إلى ديننا وقد صلى إلى قبلتنا. وقالت اليهود: اضطرب أمر محمد، فإن كان الذي يفعله الآن حق فما كان يفعله قبل باطل. وخاف المؤمنون على إخوانهم الذين ماتوا وقد صلوا إلى القبلة الأولى ولم يدركوا القبلة الثانية، فجاء القرآن شافيا. أما في الرد على اليهود والنصارى فالله يقول: قل لله المشرق والمغرب، الخلق خلقه والأمر أمره، سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد والشرع شرعه. وأما الرد على المؤمنين الذين خافوا من ضياع الصلوات قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا احتج بها للسنة على أن الإيمان يطلق على العمل، لأن المراد به هنا الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد أخبر الله نبيه قبل أن ينزل تحويل القبلة أن السفهاء لن يتركوك على حالك، وأنهم سيعنفون عليك ويشهرون بك، سيقول السفهاء من الناس. ثم قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا من دلائل كرامته صلى الله عليه وسلم عند ربه. نعم فضيلة الشيخ، استأذنك هناك اتصال. الأخ يحيى، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. الله يعطيك العافية. أبغى أسلم على الشيخ وأشهد الله بحبه. حياك الله أخي يحيى. شيخ صالح حياك الله. أبرز الوقت أبرز تفسير قوله تعالى ومجد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تفسير هذه الآية سلمك الله عليه. إضافة للحكم حكم السعي في التوسعة الجديدة في المسعى يعني. بإذن الله تعالى يجيبك الشيخ إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ، هناك مسألة أحيانا ونحن نطوف بالبيت نجد هناك إغلاق حول البيت وصيانة، هل هذه الصيانة هي تحريك لبعض الأجزاء في الحائط أم الحائط هذا هو منذ بداية هذا يعني إذا أنت يعودنا لقضية أطوار التاريخية لبناء البيت. نعم، البيت بعد أن بنته الملائكة رفعه قلنا الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم جددت بناؤه قريش. بدت بناءه قريش في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن قد نبئ، اختلف كان عمره 25 أو كان عمره 35 صلى الله عليه وسلم، وقد شارك فيه وبناه. لما أتت قريش أن تهدم البيت هابوا، لأنه حادثة الفيل جعلت للبيت مكانة في قلوبهم أعظم، لأن حادثة الفيل كانت قبل ذلك، يعني أن حادثة الفيل كانت والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه في الشهر الثامن، أوائل الشهر الثامن، لأنه كانت في محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في أوائل الربيع يعني في التاسع، يعني أواخر السابع أوائل الثامن هكذا من حمله عليه الصلاة والسلام، حمل أمه به. بدأ الوليد بن المغيرة، تقدم قريشا فأخذ يهدم، فلما رأت قريش أن أذى لم يصبه عزمت. مع ذلك عياذا بالله ما ذم القرآن أحدا مثل الوليد، لأنه هذا الذي أورثه الله من المجد والعطاء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كابر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه. وقد ورد في آيات القرآن الكثيرة، هو المقصود بقول الله فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالنا ولدا وغيرها. فالمقصود بدأ الوليد حفر، ثم إنهم أرادوا أن يطيبوا المال فقصرت النفقة فقصر البناء، فأخرجوا ما يعرف الآن بحجر إسماعيل. نعم، باقي خارج البيت كما هو، يعني لم يبنوا على قواعد إبراهيم. أما الركنان اليمانيان الجنوبية فبقيت بنوها على قواعد إبراهيم، ثم وضعوا الحجر، والحجر له قصة تأتي في الأطوار. ثم بعد ذلك هذا في بناء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في الجاهلية قبل البعث. ثم بعد ذلك بقي البيت على حاله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة لزوجته عائشة: لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. كانت في زمن إبراهيم لها بابان، والبابان ملتصقان بالأرض، وجعلت لها بابين فإن قومك رفعوا الأبواب حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء، لكن عليه الصلاة والسلام لم يفعل ومات على هذا. فلما كان زمن عبد الله بن الزبير رضوان الله تعالى عليه، جاءت امرأة تريد أن تجمر البيت، فوقعت شرارة في أستار الكعبة فاحترق البيت، فجدده. هذه على رواية، وفي رواية أن الحجاج أصابه المنجنيق يعني من ضرب الحجاج، فجدده. فلما جدده ذكرت له خالت، تذكر قول عائشة له، لأن عائشة خالته. نعم. فلما عاد البيت رضوان الله عليه أدخل فيه حجر إسماعيل وبناه على قواعد إبراهيم. ثم بعد ذلك جاء عبد الملك بن مروان وهو القرن العنيد عبد الله بن الزبير، لكن نعذر عبد الملك ما كان يعلم أن عبد الله أخذ هذا عن عائشة، فقال: لسنا من صنيع أبي خبيب في شيء، أبو خبيب الذي هو عبد الله بن الزبير في شيء. فهدم البيت، أمر الحجاج أن يهدم البيت وأن يخرج حجر إسماعيل يعيده كما كان، وجعل له ابن الزبير بابين والصقهما بالأرض، لكنه جاء فردم الباب وأبقى الباب الموجود الآن ورفعه كما هو. فلما جاءت خلافة أبي جعفر المنصور هم بأن يعيد الصنيع الذي صنعه عبد الله بن الزبير، فاستشار مالك رحمه الله فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، هذا يهدمه وهذا يقوضه وهذا يبني وهذا يزيد فيه. فتركه، وهذا أبقى لهيبته في الصدور. وثمة أشياء بقاؤها على حالها أبقى لهيبتها في الصدور. يعني الآن عقليا كما تعلم سيد عبد الرحمن كسوة الكعبة الآن لها نمط معين سوداء مجللة بالذهبة، وهذا أصبح البيت إذا أطلق هذا الذي يأتي في المعاني في أذهاننا. فلو جاء أحد قال نريدها بيضاء خضراء حمراء لا يستطيع أحد أن يقول هذا حرام، صحيح؟ يعني لا يوجد دليل على أنه لازم تكون سوداء، لكن سيذهب هيبة البيت. ستذهب هيبة البيت كثيرا. فالإبقاء على بعض الأشياء دلالة عقل، دلالة كمال، دلالة أمر. الحجر الأسود إذا ذكرنا أطوال التاريخية، بعد ذلك جاء القرامطة. لما جاء القرامطة عام 317 للهجرة جاءوا من الأحساء، جاءوا من شرق الجزيرة العربية. لما جاءوا القرامطة جاءوا في يوم 8 ذي الحجة أبو طاهر القرمطي، فقتل الحجاج وردم 20,000 قتيل من الحجاج ماء زمزم، وجعل فرسه يبول على مقربة من الكعبة، وقال أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم أمر جنده أن يقلعوا مزاب الكعبة، فقدمت قبيلة هذيل يوم ذاك بلاء عظيما، وقفوا على جبل أبي قبيس يرمون بالأسهم، كلما صعد أحد من جنود أبي طاهر يريد أن يقلع مزاب الكعبة ضربوه فيسقط حتى يأس أن يهدم المزاب، لكنه تسلط على الحجر فقلع الحجر، لأن الحجر الآن الحجر نازل، فالسهم مع زحمة الناس ما يعني ما يصيب، لكن المزاب عالي فالذي يصعد لوحده يبان يعني يظهر بالعامية هذه، لكنه يستطيعون بهذيل قتله. أخذ يقتل في الناس، أحد أهل الحديث وهم يقتلونه قال ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. فجاءه رجل جاهل قال ألم يقول الله ومن دخله كان آمنا، هو يعني يسخر، ومن دخله كان آمنا ويقتله. قال يا غبي المعنى ومن دخله فأمنوه، هذا خبر يراد به الإنشاء، ومن دخله يعني المسجد الحرام فأمنوه، يعني اللوم عليك أنت ليس علينا، أنت مسؤول عن الحرم، أنت تؤمن الناس. ولهذا يعني والله من باب الإنصاف إن الحرم الآن في أمن عظيم، لله الحمد، لله الحمد والمنة، كثر زائروه، كثر الحجاج، كثر الطواف لما فيه من أمن ولما فيه من قدرة وتيسير للناس على أن يعبدوا الله جل وعلا فيه. وهذا من أعظم مناقب الدولة السعودية المباركة. المقصود أخذوا الحجر الأسود معهم، مكث الحجر الأسود في الأحساء في هجر في البحرين 22 سنة، هذا في دولة بن العباس، والناس تحج، والناس تحج ويؤشرون إلى موضع الحجر. بعد 22 عاما رد الحجر في محفل كبير وشهود، إن هذا هو الحجر، من أدرك الحجر منهم يعرفوه، لكنه عيد مكسر. فالآن إذا لاحظت سيد عبد الرحمن تقبل الحجر هو قطع بالداخل، إنما هذا إطار يحمل الحجر، 8 قطع أشبه بالتمرات، منها الكبرى ومنها الصغرى، 8 قطع، هذه المقصود بالحجر. وقد جاء في الحديث نزل عند الترمذي بسند صحيح، نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك اتصال للشيخ، استأذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أخ عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي. ممكن نكلم الشيخ صالح لو سمحت؟ معك الشيخ صالح، تفضل. السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟ حياك الله يا أخي، الله يحييك. شيخ صالح، هل يجوز في الصفا والمروة الواحد يشرب ماء من البرادات الموجودة اللي هي في الصفا والمروة؟ نعم. اللي الواحد يقف ويشرب الماء يعني؟ نعم. واضح. واضح؟ واضح. نعم سؤال. نعم. شكرا يا شيخ صالح، خير ان شاء الله، حياك الله يا اخي. الاخت ريم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احسن الله اليكم، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. جميعا ان شاء الله. اتمنى منك عبد الرحمن انه يستمر على هذا البرنامج، بيكون له فتره محدده بيستمر على طول ان شاء الله. ان شاء الله يستمر. بدي اسال الشيخ عن قوله تعالى، قوله تعالى ايش اللي اختي؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن، بقيت مقصود تسدي وما ظهر الا ما ظهر منها. نعم. ان شاء الله تعالى جيبك شيخ باذن الله تعالى. فضل الشيخ. الاخ يحيى مواصل في الحجر ولا؟ الحجر. أسئلة الأخوة المستمعين. نسأل الأخ يحيى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد. نعم، هذا المقصود به. نعم. أن النية أحيانا لا تكون شفيعا، لا تكون يعني سببا في إقامة السيئة على صاحبها. نعم. إن لم يكن ذلك تلكم النية مصحوبة بعمل على أحد الأقوال. لكن عياذا بالله البيت، قال أهل العلم: لو أن أحدا هم به بسيئة وهو في أقصى الأرض فإنه يذاق العذاب الأليم. والذي يفهمه وفق قواعد اللغة من الآية تعظيم حرمة البيت، وأن الله جل وعلا لا يدعو أحدا هم فيه بسوء. ولهذا عندما يقال المسجد الحرام على قولين للعلماء في معناها، قيل الحرام بمعنى أن الصيد محرم فيه، لكن هذا بعيد، وإنما الحرام بمعنى أنه معظم ممنوع، معظم ممنوع مبجل، هذا معنى المسجد الحرام. نعم. أيضا يسأل: حكم السعي في التوسعة الجديدة التي دار حولها طبعاً الخلاف. طبعا لنا كلام قديم فيها. نعم. نحن نرى أن السعي في مسعى الجديد لا حرج فيه البت. نعم. لأن التوسعة فيما نذهب إليه وفق قواعد الشرع تماما، وقد اطلعنا على هذا على بينة، وإن كان يعني بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم فيما يعرف بالمواقع الإلكترونية شنعوا على هذا كثيرا، لكن يعني كل إنسان مسؤول عن قوله، والأدب في مثل هذه الأمور يعني مطلوب. فأحيانا يعني سأتي بمثال: جاء رجل إلى ابن سيرين. نعم. ثم قال اشترى منه زيت ولم يعني يدفع القيمة، ثم قال أنا دفعتها. فهم منه ابن سيرين أنه يستغفره، قال لا ما دفعتها، فاختلفوا على الصوت. جاء الناس قالوا: يا ابن سيرين كلها درهمان. قال: ليس المقصود الدرهمين، المقصود أن لا أعينه على معصية الله. الله. فأحيانا ليس عفونا عمن ظلمنا. نعم. أن يعني ينتهزه الظالم فيستمر في ظلمه. نعم. لأن من باب آخر نحن ننبغي أن نحذره من أن يعصي الله في الناس. فإذا اختلف أحد مع أحد في مسألة فقهية أو في غير فقهية فليقل: رأي أخي كذا ورأي كذا. نعم. وأنا أرى أن رأيه والصواب، وينتهي الأمر عند هذا الحد. لكن من دلائل النفاق قال عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر. تجاوز في الحدود. فخوفا على الناس نقول: نحن نشهد الله وملائكته حملة عرش أن نعفو عن كل من ظلمنا. لكن خوفا عليهم لا تستمر، لأن كما هناك حق لنا فهناك حق لله. وحتى لو أنا تركت حقي قد لا يترك حق الله. أيضا هل يجوز شرب الماء أثناء الصفا؟ نعم، هذا وقف يسير ولا حرج أن يشرب الإنسان ماء وهو يسعى بين الصفا والمروة. نعم. الأختريم في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه في قضية تتكلم عن حجاب المرأة، وهو طبعا خارج عن اللقاء، لكن من حيث الجملة المرأة إما أن تكون في مجمع رجال أو في مجمع نساء. فأما إذا كانت في مجمع نساء فإنما جرت العادة أن يظهر في الوضوء، يظهر للنساء كالكف إلى المرفق لا حرج فيه. نعم. والرقبة، أماكن الزينة الخمس: العنق والأذنان وأعلى وأدنى العضد وأسفل الساقين الذي فيها الخلخال. نعم. فهذه تجوز عند النساء. وأما للرجال فأهل العلم يتفقون على مشروعية الحجاب، لكنهم اختلفوا في الوجه والكفين. نعم. فمنهم من رأى هذا، منهم من رأى هذا، ولكل له رأي، له دليله. نعم. والعلم عند الله. فضلت الشيخ، البناء الكعبة اللي موجود الآن، من هو آخر من بنى هذا اللي نشوفه الآن؟ البناء الآن الموجود. نعم. قواعده وأموره على بناء ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، لكنه جدد في. نعم. هذه الدولة السعودية، وكان قبل حوالي 6 سنوات تقريبا جدد ووضع إطار عام، وهذا صنعه ابن الزبير لما جدد بناء الكعبة، فعل هكذا، فعل غطاء والناس يطوفون حوله. نعم. حول الغطاء، ومكثت الكعبة كما كنا نعلم أشهر، وعيد بناءها، لكن وضع كل حجر في مكانه، وإنما المقصود حتى يبقى البيت متماسكا.

وقد كان علي بن زين العابدين علي بن حسين يصلي في الحجر ويقول مسكينك في دارك عبيدك في بيتك يسأل الله. ويقولون إن سالم بن عبد الله بن عمر طاف مع أحد خلفاء بني أمية فقال له يا سالم سني حاجتك فهو يطوفان قال والله إني لا أستحي من الله أن أسأل أحدا وأنا في بيتي. لا إله إلا الله. فلما خرج قال له يا سالم خرجنا قال أمن أمر الدنيا أم من أمر الآخرة قال من أمر الدنيا قال والله ما سألتها من يملكها حتى أسألها من لا يملكها. فكلما أتى الإنسان البيت وفي قلبه من الانكسار والضعف والشعور بأنه يقدم على أرحم الراحمين ورب العالمين وأن هذا البيت بيته وأن هذا الحرم حرمه كان ذلك أقرب من أن يكون أقرب ما يكون العبد من رحمة الله جل وعلا وفضله وإحسانه. جعل الله الكعبة قبلة، قبلة لنا في أي حال في الصلاة وهي شرط، لكن في النافلة يصح للإنسان أن يتنفل وهو على دابته حيثما توجهت به، كالنافلة في السيارة، النافلة في الطائرة، النافلة في الباخرة، النافلة على ظهر بعير، فهذا لا يشترط فيه قبلة حيثما توجهت به، لكن الفريضة لابد أن تكون جهة القبلة. النافلة هل تكون في السفر؟ هذا الجمهور، قال بعض العلماء حتى في غير السفر، لكنه قول عند الكثيرين مرجوح. تبقى الحالة الثانية أن الإنسان إذا كان مريضا عاجزا فهذا يصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحالة الحرب والمسايفة فتكون قبلته مأمنه حيثما أمن يتوجه، قبلته مأمنه حيثما أمن يتوجه. وهي غير شرط لكنها سنة عند الأضاحي عند التذكية، فالتذكية من السنة أن تكون الأضحية أو ما يذكى ويذبح جهة القبلة، لكنه ليس شرطا للصحة. فلو ذبح إلى غير القبلة صح الذبح، المهم التسمية، التسمية ركن شرط، تسمية شرط. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة عند يقبر الموتى، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسجد الحرام قال قبلتكم أحياء وأموات، فالمؤمن في لحده يوضع جهة القبلة، يعني يجعل كتفه الأيمن على الأرض جهة القبلة. جهة القبلة. قبلتكم أحياء وأمواتا. في غير ذلك يستحب كالدعاء كالوقوف في عرفة، هذه كلها مستحبات وليست شرطا، لكن هذه قبلة أبي الأنبياء، والله جل وعلا يقول لنبيه فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. فضل الشيخ، داخل الكعبة ما الذي يوجد في داخلها؟ يوجد فيها أعمدة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخلها، ولهذا قال العلماء إنه يعني لمن دخلها يستحب أن يصلي فيها، ومن عجز يعني في هذه الأزمنة يصعب أن يدخل الناس جميعا تفتح أحيانا، لكن من عجز فليصلي في الحجر، لكن لا يصلي الفريضة، لأن الحجر من داخل الكعبة، جزء من الكعبة. وقد قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقد قلنا بالتجربة أن الإنسان إذا كان مبتلى بسحر أو عين أو مرض عضال لو أتى الحجر واستقبل الكعبة قال اللهم إنك قلت وقولك الحق جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس اللهم أقمني مما أنا فيه يرجى أن يرفع عنه برحمة الله الضر، يرجى ولا يجزم. لكن جاءنا بعض أهل البلاء ممن لهم سنون، فأراد الله أن نرشدهم إلى هذا الصنيع، فرفع الله برحمته وفضله وإحسانه ما بهم من بلاء، لأن الله يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما لهم في أمر دينهم وقياما لهم في أمر دنياهم. ولا يشترط دعاء بعينه، لكنه ذكر صدر الآية كان أولى، ولو قال اللهم أقمني من كذا وكذا ثم يدعو بما شاء وكان حريا به. فالصلاة في غير الفريضة تصح داخل الكعبة. اشتهر عن رجل من السلف اسمه ابن طارق كان يكثر الطواف، كانوا يقولون يطوف بالبيت 70 مرة، 70 طوافا، ليس 70 شوطا، 70 شوطا، 70 طوافا، كل طواف 7 أشواط. قال القائل لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم، لكن يضرب به المثل في الطواف. وقد عرف المسلمون أئمة حجوا إلى البيت كثيرا، فعطاء رحمه الله يقال أنه حج 70 حجة. عطاء بن أبي رباح. هو كان يقيم كان مقيما في مكة. فالحج والعمرة تنفي الفقر، تكفر الخطايا، تمحو السيئات، وكل هذا مندرج في قول الله: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والبيت هو مقام التوحيد الأول، لأن الله قرن بناءه بتوحيده. قال الله: إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. المشهور أنه لم يكن هناك سقف للكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر. ثم بعد ذلك أظنه ابن الزبير هو الذي جعل لها سقفا كما هو معمول به الآن، وجعل لها ميزاب، والميزاب موجود يعني الآن. وقد قلنا حادثة القرامطة وأنهم حاولوا أن يقلعوا ميزاب الكعبة. ما بين الحجر الأسود وما بين الباب يسمى بالملتزم، وهو مكان عظيم يرجى فيه إجابة الدعاء، وكذلك الدعاء في ما يسمى بالحطيم، وإن اختلف العلماء في ما هو الحطيم، ويقال إنه هو المثلث الذي ما بين المقام والركنين، ما بين المقام والركنين، ويقال إنه الحجر، لكن الأول أشهر. والمجمل من هذا كله أن هذا بيت الله تعبد الله جل وعلا الناس بالسعي إليه، وليطوفوا بالبيت العتيق. الأخ تتكلم مثلا عن الصفا والمروة داخل في المسجد الحرام في العصر الحديث، وإلا كانت خارج المساء. وقد مضت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه في العمرة على المروة، وينحر هديه في الحج في منى. والشافعي رحمه الله لما احتج على جواز أكل الضبع قال: أدركت الناس يذبحونها ويأكلونها على المروة، على أنها صيد. فالمروة النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في العمرة عندها، وقال: وكل طرقات مكة منحر. ونحر هديه في الحج في منى، وقال: وكل منى منحر. وهذا ما بين الصفاء والمروة، هما جبلان معروفان. كان قديما خارج الحرم، وفي عهد الدولة السعودية المباركة أدخل المسعى كله في الحرم. نعم. فضل الشيخ صالح، هل صليتم داخل الكعبة؟ والله لم أشرف بها. نعم. أظن لو دخلتها لن أخرج. هذا يعني أمنية بلا شك، لكن يعني لا يتعلق بها أنه يعني من دخل الكعبة هو شرف، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. اللهم صل وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني كما في حديث عائشة: لو أنها كان لها بابان فإن قومك حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء. لكن لعل الله يعني يطيل في العمر ويكتب لنا أن ندخل اللهم بيته العتيق سويا إن شاء الله. آمين. فضل الشيخ الداعية صالح بن عواد المغامس، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمن، ألقاكم في الأسبوع القادم، ونتحدث كثيرا إن شاء الله تعالى عن المسجد الأقصى الأسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح عليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا.